يقول إذا رأينا حاسد شخص معروف بالعين، أولا لازم نحسن الظن بالمسلمين، يعني ما نتهم أي أحد، هذا فيه، هذا هو السبب، هذا اللي كسرها، هذا اللي فعل، هذا اللي، وأحيانا تصير فيها خصومات وعداوات واتهام أبرياء، هذا شيء، هذا أول شيء مهم في الموضوع. ثانيا سورة الفلق يعني ما تعوذ متعوذ بمثلها، وفيها ومن شر حاسد إذا حسد. إذا قراءة قل أعوذ برب الفلق مهمة جدا. طبعا أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الاستيقاظ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، من أسباب الحماية. كذلك نحرص على شكر النعمة. ثم أنت مو لازم تستعرض نعمك أمام الحاسد، يعني إذا جاء حاسد يقول له أنا عندي كذا، لا أوريك عندي كذا، لا وشوف هذا عندي وأعطاني مات. وكذلك المرأة إذا جاءت حاسدة تقول له والله أعطاني زوجي كذا، وشوفي هذه الفساتين الجديدة واشترينا ورحنا، طيب ليش تستجلب حسد الآخرين أو الأخريات؟ خلاص استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ثم نعتصم بالله ونستعين به، وكذلك ما ننشغل كثيرا بقضية يعني الناس وكلام الناس، وإنما نلجأ إلى الله، نلجأ إلى الله. وإذا واحد وقع فيه العين ممكن يأخذ من غسل وضوء الشخص العائن، يسكب عليه من الخلف، والحمد لله.